بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام يقع في النقطة الثانية. وهي في إنسان تقليد متعلق الأمر بقصد القربة واستحالته. نعم، الإنسان والاستحالة، هل ممكن أو مستحيل؟ قصد القربة له شكلان، فتارة يتحقق بقصد الامتثال، وأخرى يتحقق بقصد المصلحة أو المحبوبية وما يقرب من ذلك. فكلامنا الآن يقع بالنسبة إلى الشكل الأول، أي في إمكاني واستحالتي التقييد بقصد الامتثال. وأما البحث في الشكل الثاني، أي في إمكاني واستحالتي التقييد بالدواء الأخرى غير قصد الامتثال، فذاك يأتي بصورة مستقلة فيما بعد. إذن الكلام الآن في إمكاني واستحالتي التقييد بقصد الامتثال، بقصد امتثاله. يعني هل يمكن أن يقول المولى صلي بقصد امتثالي أمر صلي، بقصد امتثال أمر صلي الذي مفروض صدر عليه؟ ضعوا بذهنكم محل الكلام، محل الكلام هذا، انه هل يمكن ان يقيد المولى متعلق الامر بقصد امتثال الامر؟ لان هكذا يقول صلي بقصد امتثال، مع قصد امتثال ثبت أمر صلي. هذا الذي صدر عليه، هذا هل يمكن هذا التقييد أو لا يمكن؟ نحن في النقطة الثانية نريد أن نبحث ذلك. طبيعي إذا لم يمكن سوف يتبع فيما بعد. إذا لم يمكن التقييد إذا لا يمكن ماذا؟ التمسك بالإطلاق. فإن التمسك بالإطلاق فرع إمكان التقييد. على أي حال، ذكرت عدة وجوه لإثبات الاستحالة، استحالة التقييد بقصد الامتثال. نذكر منها أولا، وجه الأول، ما هو المذكور في كلمات الاخند الخراساني في كتابه، وحاصله أن قصد امتثال الأمر فرع وجود الأمر، أي متوقف على وجود الأمر، إذ بدون وجود الأمر لا يمكن للمكلف قصد امتثاله. امتثال ماذا؟ يقصد امتثال ماذا؟ ما دام الأمر ليس موجودا. إذا أكرر من الأول، قصد امتثال الأمر متأخر عن وجود الأمر. هاي مقدمة أولى ومقدمة ثانية. فإذا كان قصد الامتثال أيضا في متعلق الأمر على الفاظ أتفرضنا، يلزم أن يكون وجود الأمر موقوفا على تحقق قصد الامتثال، لأن وجود الأمر موقوف على تحقق موضوعه، موضوع الأمر كل فرض أولا حتى ينصب عليه الأمر. إذا الموضوع ما موجود على من ينصب الأمر؟ هذا من القضايا الواضحة، الأمر دائما متأخر عن من؟ موقوف على من؟ على موضوع. إذا النتيجة يلزم توقف الأمر على الأمر، هذا معناه توقف الشيء على نفسه. أكرر هنا مع حد الزوائد، مع حد الزوائد أكرر هنا لا إشكال في أن قصد امتثال الأمر فرع وجود الأمر، مع هذا وجوده لا قصد قد مثال إن الأمر موقوف على وجود قصد الأمر، لا هو المولى احنا كلامنا هذا، المولى هكذا تجب صلي بقصدي انتفال. يعني جزء المتعلق يا هصار، قيد المتعلق يا هصار، قصد الامتثال يكون السبب صلاة زائد قصد الامتثال اللي يكون السبب حتى ينفض الوجوب عليه، وإلا الوجوب عليه من ينفض. إذا صلاة من دون قصد الامتثال ما موجود، ليه من ينفض الأمر؟ دائما الأمر متأخر عن موضوعه. إذا الموضوع ما موجود الأمر ما ينفض. فإذا لو كان قصد الأمر جزء من المتعلق، يعني المولى قال صلي لقصد الأمر، فمعنى على أن الأمر موقوف على وجود قصد الأمر، وإلا فالأمر على من ينفض؟ ينفض على موضوعه، فموضوعه جزء وماذا قصد الأمر. فالمقدمة الثانية تقول لو كان قصد الأمر جزءا من المتعلق يلزم أن الأمر موقوف علينا وجود علينا على وجود قصد الأمر. وإحنا في المقدمة الأولى فارضين ماذا؟ في المقدمة الأولى قصد الأمر موقوف على الأمر، في المقدمة الأولى قصد الأمر موقوف على الأمر، في المقدمة الثانية الأمر موقوف على من؟ على قصد الأمر، فيلزم توقف الأمر على الأمر، يقول شنو قصد الأمر على قصد الأمر. خلاص هذه الصورة خلوها بينكم يا إخوان، أكررها ما دام استحسان. خلاصته يلزم توقف، يلزم توقف على نفسه، يعني يلزم الأمر موقوف على وجود الأمر موقوف على وجود الأمر، أو وجود قصد الأمر، وجود قصد الأمر موقوف على وجود قصد الأمر. شلون؟ لأن قصد الأمر متوقف على وجود الأمر، من دون الأمر ما يمكن قصد الأمر. هاي مقدمة الأولى. المقدمة الثانية، إذا كان قصد الأمر جزءا من متعلق الأمر، معناه أن وجود الأمر موقوف على من؟ على قصد الأمر، لأن الأمر دائما موقوف على تعلق الموضوع، موقوف على قصد الأمر. وفي المقدمة الأولى قصد الأمر موقوف على الأمر، فيلزم توقف الأمر على الأمر، أو قصد الأمر على قصد الأمر. هذا الذي موجود ماذا في الكفاية، الذي مولانا الحسين في الكفاية تقريبا ذكر وجهين لاستحالة هذا الوجه. هذا الوجه الأول يا أخي يعني مولانا العزيز هو هكذا عبر لاستحالة أخي التعبير الكفاية ما لا يتأتى إلا من قبل الأمر. أكثر المقدمة لاستحالة أخي ما لا يكاد يتأتى إلا من قبل الأمر في متعلق الأمر. أعبط الكفاية بقول الاستحالة اخذ ما لا يتأتى الا من قبل الامر، يا هو الذي يستحيل ان يتأتى الا من قبل الامر، لا يتأتى الا من قبل الامر، وقت الامر مستحيل ان يحصل بالخارج، انت ظنك رجال تقصد الامر حقيقه باللسان بالجناح واقعا في قلبك، تقصد الامر من دون وجود الامر ما يمكن تقصد ماذا؟ هذا قصد الامر يستحيل ان يتأتى الا من قبل الامر، هذا الذي يستحيل ان يتأتى الا من قبل الامر وهو قصد الامر يستحيل أن يكون في متعلقه متعلق الأمر، يستحيل لأن الأمر موقف على متعلقه على قلب الأمر، وقلب الأمر موقف على الأمر فإن يتعلق الأمر على الأمر. على أي حال هذا هو الوجه الأول. هذا كلامنا ماذا؟ هذا كلامنا ماذا؟ هذا كلامنا ماذا؟ في جسد. يا إخوان أنا لذلك أركز على هذا، بس هذا ما تأثنى عليه بالبيان هم ما فينا. هل يعني هل يمكن اخذ قصد امتثال؟ هل يمكن ان يقول المولى صلي بقصد امتثال؟ الامر يعني تقيد يعني امر هذا هو صلي مو امر ثاني، لا لا لا لا هذا كلامنا احنا هذا ما هو اعدادات ان شاء الله يجون ما بعد هم لا مو هو نفسه متعلق موضوع متعلق راح يصير مرتب من صلاة زائد ماذا قصد الامتثال فالأمر موقوف على وجود صلاة زائد ماذا قصد الامتثال فالأمر موقوف على قصد الامتثال هاي المقدمة الثانية المقدمة الأولى تقول قصد الامتثال موقوف على الأمر من دون وجود الأمر شنو معنى قصد الامتثال هل توقف قصد الأمر على قصد الأمر أو وجود الأمر على وجود بل هذا في الكتاب وجوابه واضح حيث يقال إنا نسلم المقدمة الأولى أي نسلم أن قصد الأمر موقوف على وجود الأمر إذ من دون وجود الأمر لا يمكن المكلف في قلبه في قلبه الشريف في قلبه أن يقصد امتثال الأمر إذا ما موجود يقصد امتثال مستحيل إلا جبهة الكفار ما فالمقدمة الأولى نسلم بها ولكن المقدمة الثانية مرفوضة وهي في المقدمة الثانية أن قصد الأمر لو أخذ جزءا من المتعلم. لأن قال المولى صلي بقصد امتثال الأمر. يلزم أن يكون الأمر موقوفا علينا على وجود قصد امتثال على وجود قصد امتثال الأمر. أنا نسلم، لا نسلم، أكرر ما حد نظر ذلك، أنه لو قال المولى هكذا صلي بقصد الأمر، وبعبارة أخرى قال تجب، ماذا تجب؟ الصلاة المقيدة بقصد الأمر. لا نسلم ان الوجوب او الامر بعبارة اخرى يصير موقوفا عليه من على وجود الصلاة مع قصد الامر، هذا باطل. وان كان الطالب بادئ ذي بدء يرى هذا من البديهيات، طالب لأول وهلة يقبل هذا يقول فصله اذا صلاة ما موجودة وقصد الامر ما موجود، اذا الشيء يسمونه بمن يتعلق، اذا الشيء يسمونه شنو؟ الامر بما يتعلق، امر يحتاج الشيء يتمركز عليه ان تضع العلم، غير يكون صلاه موجوده قصد الامر موجود حتى يصبح لنا الامر فعلا. طالب يقبل هذا هنا يخاف عند الصلاه انا يقبل يقول صدق هذا صحيح لكنه باطل، فان الصلاه اذا كانت موجوده فالامر بعد شنو يتعلق به؟ شو يريد بعد الامر؟ اذا الصلاه موجوده شو يريد الامر؟ لا يمكن ان يتعلق بعد وجوده لانه انطلق اتفاق، اذا الصلاه وجدت حصلت فالامر بها يصير ماذا؟ اذا انت قال له انتهى قال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فالامر الان يتعلق شنو تصيري بعد ذلك في الصلاة فقالت تحت الحاطفة والصلاة حصلت بعد شنو يطلبها؟ لا انا اذا اذكر على ان الامر موقوف على تحقق متعلقه خارجيا، اقول الامر لا يتوقف على تحقق متعلقه، هذا باطل. هذا المتعلق اذا تحقق الامر في حين هذا الشيء امر بتحقيق حق، وانما الامر يتعلق بنا بالصور الذهنيه بالمفاهيم الذهنيه، يعني يتعلق الامر بصوره الصلاه وصوره قصد الامر. يتصور المولى الصلاه، يتصور المولى قصد الامر، ويصب الامر على من يصبه الى تلك الصورة الى صورة الصلاة الى صورة قصد. لا تقل ان الصورة ليست محقا للأثر، صورة الصلاة لا تنهى عن الفحشاء والمنكر، كما معنى تعلق الامر بها. اي شوف تجد الذهن، قلت ان الصورة بنظرة وان كانت صورة وامر ذهن ولكن بنظرة أخرى هي عين خارج، يرى الإنسان بالصورة عين الخارج علي بالي، وهذا أمر وجداني. فالخطيب على منبره حينما يقرأ التعزية مصيبة أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه نتألم نسب فلان وفلان يزيد وأحوالهم قل ليش؟ ليش نبكي؟ ليش نتألم؟ هل رأينا الحسين سلام الله عليه الآن؟ في الخارج رأيناه؟ لا لم نرى. إذن كيف ما ذات إلا بسبب أن الخطيب أخبر في ذهننا صور واقع السفر بكلامه أوجد في ذهننا صور واقع السفر وتلك الصور نرى بها الخارج. لو كانت الصورة مجرد صورة لا نرى بها الخارج، الخارج لا نرى بها، إذا لا داعي للتألم والبكاء. فلا بد إحضار صورة الذهن يكون موجبا لرؤية الخارج أحيانا. فنفس الصورة الذهن هي بنظرة من النظرات صورة وليس خارج، وبنظرة ثانية ماذا؟ العين الخارج. قد يكون الشيء له لحاضان شكلان ما أدري شنو نظرتان يدولا يرى بها الإنسان نفسه. لا يرى الخارج لحقيقة إني تقول خاصية ما هكذا كيف إني بالخارج يرى بها الخارج يشوف الخارج كأننا هي عين الخارج لا عين. انت شلون انت تتألم لما مسنه والذبل ها والإنسان يتأثر ويقوم يلطم شلون؟ إذا لا يرى الخارج وإنما يرى صورة تحكي عن الخارج، بس الخارج ما قاعد يشوفه. إذا احنا خارج احنا خارج قاعد يشوفه بالصورة يا ولد. أنا قاعد أقول الخارج يراه بالصورة يا لا. ها إذا الخارج لا يراه بالصورة إذا هذا البكاء ما له داعي. إيه فما أقدر أشوفه بكاء ما له داعي. هو يبو شنو؟ إيه. حتى يكتب حتى المقصود على أنه إذا كانت الصورة ليست ماذا عين الخارج لا يرى بها الإنسان الخارج كما داعي إلى هذا التألم وما الداعي إلى الفرح حينما نتكلم بعض الكلمات الأخرى نفرح ببعض الكلمات نفرح نرى بتلك الصورة ماذا أفهم في حين فانطلاق الصورة بنظرة وإن كان صورة ذهنية لكن بنظرة أخرى شيء عين الخارج يمكن تعلق ماذا يمكن تعلق ماذا التفريق من الذهنية انطلاق يا إخوان أنا هذا الذي أريد أن أقوله على أن الأحكام أو الأمور لا يتوقف على وجودي متعلقه خارجا هذا سيكون قبل من التكوين يكون يصير عدة مثل واحد يساوي اثنين يكون قبل ما ليش بعد أوضح كذا أكثر إذا أنت رأيت على أن الأمر يتوقف علينا على وجود الشيء خارجا على وجود على خارجا فلا أنا أتلقى هذا السؤال تجاوب قبل ما أصلي أمر أطلع ما أطلع تجاوب سليم المتعلم سليم المتعلم اذا انت تقول الامر يتوقف على وجود الشيء خارجا قبل ان اوجد الصلاه خارجا اذا امر بوجود يا ما موجود اذا قلت ما موجود اذا كل الجهره الله عليه الصلاه بعد ما اتمنى اذا تقول على انه موجود اذا له متعلق ما دام الصلاه ما موجود هذا دليل منجز الثاني ما اعطيه دين المتعلق ذات الأمر هو دين المتعلق هذا بطريقة بمفهوم الصلاة ليس لابد يولا بأكاد الصلاة ثانية هذا مفهوم الواقع ثبت المفهوم وهذا أنا يتثبت يتعلق بالمفهوم لكن تقول لي المفهوم في الإنسان يتعلق مع أنه مفهوم الأمر الديني أقول لأنه عيني خارج نظرة من النظرات وعيني خارج فيصلح يتعلق الأمر به فالصلاة هذه كل سبنا البديهيات يا إخوان أن الأمر ما يتعلق دينا ما يتوقف على وجود متعلقه وجودا خارجيا إذ لو كان الأمر موقوفا على وجود متعلق خارجيا قلت يرد أولا شنو أنه يصير أمر بتحصيل حاصل إذا المتعلق موجود فالأمر بماذا حينئذ؟ أمر متعلق موجود الصلاة موجودة بعد تأمر بدينا لا لا اله الا الله. امر بتحصيل حاصل عليه. هذا بعد بين التحدث كان هو ماذا؟ انه اذا كان الامر يتوقف على وجود متعلق خارجا يلزم قبل وجود المتعلق. يعني قبل ما اصلي امر ضمن فيه. امر باطل بالوجه. هذا كله ينبه منبهات وجدانيه علما في الحديث. الاثر فائده كما لا لطيفه اتصلوا بها. هذا منبه وجداني الى ان الاوامر تتعلق الاحكام بشكل عام تتعلق بالصور الذهنية. توقف على وجود المتعلق وجودا ذهنيا لا على الوجود خارج. اذا يرتفع الدور. اذا يرتفع الدور. شلون يرتفع الدور؟ لان قصد الامر وان كان موقوفا على وجود الامر خارجا. الا ان وجود الامر لا يتوقف علينا بتحقق الامر. من يتوقف علينا؟ هذه المقدمة الثانية. من يتوقف علينا على وجود قصد الامر خارجا. لا. وانما يتوقف على وجود قصد الامر ذهنا على تصور قصد الامر. يعني المولى يتصور الصلاة ويتصور قصد الامر فيوجه الامر. فالامر موقوف علينا على تصور قصد الامر لا على وجود قصد الامر خارجا. هاي في المقدمة الثانية. المقدمة الاولى ماذا؟ ان قصد الامر تحقق قصد الامر خارجا موقوف على وجود الامر خارجا. في هذا صحيح. وهو صحيح هذا في بلد. المقدمة الاولى مسلمة. ان تحقق قصد الامر خارجا خارجا من قصد الامر اذا كان الامر موجود خارجا. في هذا صحيح. لكن وجود الامر خارجا ما موقوف علينا على تحقق قصد الامر خارجا. وانما متوقف على تحقق قصد الامر ماذا؟ ذهنا وتصورا. هذا حصيلة ماذا؟ فالثلاثة أصحبت ماذا؟ هذا المطلب ماذا؟ من الأول بسرعة عاجلة الآخر في الخراسان. قد تطلع روحه الشريفة ذكر أن وجود الأمر أنه لو كان قصد الأمر يستحيل تقييد متعلق الأمر بقصد الامتثال. ليش يستحيل؟ لأنه يلزم الدور. وليش المقدمتين؟ المقدمة الأولى أن قصد الأمر موقوف على وجود الأمر. قدمة ثانية أن وجود الأمر موقوف على تحقق قصد الأمر. لو كان قصد الأمر جزء من المتعلم. شوف الأمر على الأمر أو قصد الأمر على قصد الأمر. والجواب النقاط. نحن نسلم بالمقدمة الأولى. نسلم أن قصد الأمر موقوف على من على وجود الأمر. من دون وجود الأمر بين قصد الأمر. ولكننا ننكر ان وجود الامر موقوف علينا على وجود قصد الامر خارج. لا باطل. لا باطل. بل هو موقوف على قصد الامر ماذا؟ ذهنا وتصورا. فان الاحكام تتوقف على وجود موضوعاتها ومتعلقاتها على وجودها الذهني التصوري لا على وجودها ماذا؟ الخارجي. اذا هذا الدليل ماذا؟ باطل. الدليل الثاني لا. ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.